بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نصراني قسيس بجانب داره ساحة بها كنيسة الخراب لا سقف لها، ولم يعلم أحد من المسلمين وقت خرابها، فاشترى القسيس الساحة وعمرها وأدخل الكنيسة في العمارة وأصلح حيطانها وعمرها، وبقي أجمع النصارى فيها وأظهروا شعارهم، وطلبه بعض الحكام فتقوى واعتضض ببعض الأعراب وأظهر الشر، فأجاب ليس له أن يحدث ما ذكره من الكنيسة، وإن كان هناك آثار كنيسة قديمة ببر الشام، فإن بر الشام فتحه المسلمون عنه. البر يعني ما سوى الساحل، يعني الصحراء يعني أصلا. فإن بر الشام فتحه المسلمون عنه، يعني بغير صلح، إنما أخذوا دمشق صلحا، أخذوا كثيرا من صلحا، وعقدوا الجزية وبيت المقدس أخذوها صلحا. أما الأرض الصحراء فقال أنهم فتحوها عنوة وفتحوا بها بر الشام، فتحوا المسلمون عنوة وملكوا تلك الكنائس، وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء، لأن أهلها كانوا حربا على الإسلام، وإنما هزموا وغلبوا، فما فتح عنوة جاز ذلك، وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها، وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك، على إحداث كنيسة خربت، إحداث عمارتها، ويجب عقوبة من أعان على ذلك. وأما المحدث لذلك من أهل الذمة فإنه في أحد قولي العلماء ينتقض عهده ويباح دمه وماله، لأنه خالف الشروط التي شرطها عليهم المسلمون، وشرطوا عليهم أن من نقضها فقد حل لهم منه ما يباح من أهل الحرب، والله أعلم. وقال رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قد قيل إنها ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، العقود العقد والميثاق الذي بين المؤمنين وبين ربهم عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإن هذه الآية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم لما بعثه عاملا على نجران، وكتاب عمرو فيه الفرائض والديات والسنن الواجبات والسنن الواجبة بالشرع. وقوله للمؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها مبايعته للأنصار ليلة العقبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم واثقهم على ما هو واجب بأمر الله من السمع له والطاعة صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله ذلك الميثاق ليوفوا به، مع أنه لم يوجب إلا ما كان واجبا بأمر الله. يعني طب الميثاق ما فائدته؟ الميثاق تأكيد وجوب هذه الطاعات، كما كان واجبا على أبناء يعقوب أن يحفظوا أخاهم بنيامين، ولكن أخذ عليهم أبوهم موثيقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم، لأن هذا فيه توثيق أكثر، فمن عاهد على فعل الطاعة الواجبة كان ذلك أوثق. قال: وهذه الآية أمرهم فيها بذكر نعمته عليهم وذكر ميثاقه، فذكر سببي الورود، لأن الوجوب فذكر سببي الوجوب لأن الوجوب الثابت بالشرع ثابت بإيجاب الربوبية، يعني بما أوجبته الربوبية، لأن الله هو الرب ونحن العبيد، فوجب علينا أن نطيعه. يقول: وهي إنعامه عليهم. ولهذا جاء في الحديث: أحبوا الله بما يغذوكم به من نعمه. ولهذا كان عادة المصنفين في أصول الدين أول ما يذكرون أول نعمة أنعمها الله على عباده وأول ما وجب على عباده، ويذكرون مسألة وجوب شكر المنعم، وهل وجوب مع الشرع بالعقل، وهل وجب ويذكرون مسألة وجوب شكر المنعم هل وجب مع الشرع بالعقل أم لا. نحن ذكرنا من قبل مسألة إيجاب العقل، العقل لا يوجب شيئا بذاته، لكن لا شك أن الشرع جاء بما يوافق العقول السليمة. لكن هل يأثم من لم تأتيه الشريعة بالوحي من عند الله عز وجل؟ نقول: لا يعاقب، هذا من رحمة الله، لأنه يحب العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب: ما من أحد أحب إليه العذر من الله. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. لذلك نقول: مسألة وجوب شكر المنعم هي بالشرع، وأما العقل فيدل على حسن ذلك، لكن هل يستفاد من العقل استحقاق عقوبة؟ قولوا: لا يوجب العقل استحقاق عقوبة على أحد حتى يأتي الشرع. قال: ويذكرون مسألة وجوب شكر المنعم هل وجب مع الشرع بالعقل أم لا. ولهذا كانت طريقة القرآن تذكير العباد بآلاء الله عليهم، فإن ذلك يقتضي شكرهم له، وهو أداء الواجبات الشرعية. وقوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. الآية إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والميثاق على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم. وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى قلوبهم، لا بمجرد المعصية للأمر. وقد أخبر أنه بنقضهم ميثاقهم لعنهم وأقسى قلوبهم لا بمجرد المعصية للأمر، فكان في هذا أن عقوبة هذه الواجبات الموثقة بالعهود من جهة النقض أوكد، يعني عقوبة من نقضها أشد من عقوبة من فعل المعصية ولم يكن عليها عهد، لاجتماع منكرين: خلف الوعد ونقض العهد يعني، وفعل المخالفة. قال: وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا، والأمر فيهم كذلك. وقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإن كونه في الصالحين واجب، والصدقة المفروضة واجبة، وقد روي أنها المنذورة، وهذا نص في أنه يجب بالنذر ما كان واجبا بالشرع. لأن هنا زاد قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله. إذن هناك فقدر واجب ازداد تأكيدا بالعهد، وذكر هنا الآيات المتعلقة بالنصارى وتعلقة بأهل باليهود، وذكر هنا المتعلقة بالمسلمين، فدل ذلك على أن هذا أمر مستقر، أن كل ما أخذ الله عليه العهد وإن كان واجبا في ذاته، لأنه إذا أخذ عليه العهد فقد تأكد، والعقوبة عليه أغلظ على تركه. قال: هذا نص في أنه يجب بالنذر ما كان واجبا بالشرع، فإذا تركه عوقب، فإذا تركه عوقب لاختلاف الوعد الذي هو النذر، فإن النذر وعد مؤكد. هكذا نقل عن العرب. وهذه الآية تسمى النذر وعدا. وقوله: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ورده إلى أبيه كان واجبا عليهم بلا موثق. ومن الحرب المباحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع المعصومة. وإنما جاءت الرخصة في العلم والعمل، وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة، لأن هذين الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرها. فإذا تألفت فهي المسالمة، وإذا تنافرت فهي المحاربة. التأليف والتنفير يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق. هذا كلام عجيب. الإعلام الكاذب يؤدي إلى تنفير الناس بعضهم من بعض بأنواع الأكاذيب التي تجعل الإنسان متوهما أن هذا عدو لدود، فيبغضه غاية البغض فيحصل التنفير، وكذلك يخدعه ويحبب إليه من لا يحبه فيظنه صديقا ودودا ونحو ذلك فيحبه. أقول: التأليف والتنفير يحصل بالتوهمات كما يحصل بالحقائق. ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف والتنفير، حيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما. سيرة الإعلام في الزمان، قول إيه؟ الشعر. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان ويقول: اللهم اهجهم واللهم ايده بروح القدس، يعني لأجل أن هذا الشعر كان الذي يحفظ، فكان أشد عليه من ضرب السيوف. يقول: ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف والتنفير، بحيث يحرك النفوس شهوة ونفرة تحريكا عظيما. وإن لم يكن الكلام منطبقا على الحق، لكن لأجل تخييل أو تمثيل. فلما كانت المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهم لما لا حقيقة له مقام توهم ما له حقيقة، ولم يكن في المعارض إلا الإيهام بما لا حقيقة له، والناطق لم يعني إلا الحق، صار ذلك حقا وصدقا عند المتكلم موهما للمستمع توهما يؤلفه تأليفا يحبه الله ورسوله أو ينفره تنفيرا يحبه الله ورسوله بمنزلة تأليفه وتنفيره بالأشعار التي فيها تخيل وتمثيل وبمنزلة الحكايات التي فيها الأمثال المضروبة فإن الأمثال المنظومة والمنثورة إذا كانت حقا مطابقا فهي من الشعر الذي هو حكمة وإن كان فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفا وتنفيرا. مسألة أعجب المسائل، لذلك الصدق والوفاء للعهود من الأمور الواجبة، لكن إنما أذن في الحرب المباحة في دفع الظالم عن النفوس والأموال أن يتكلم بتعريض يدفع به الظالم عن نفسه وليس لأجل أن يوقع بريئا في استحقاق عقوبة وينفر عنه الناس. وكذلك في السلم اللي هو الإصلاح بين الناس، أن يقول كلاما يعرض فيه وأيضا يؤدي إلى تقريب القلوب بعضها لبعض. وأسوأ الحال في ذلك من يضع الأشياء في غير موضعها، أعني أن يكذب على المسلمين وأن ينفر القلوب من بعضها بأنواع الكذب ونقض العهود وعدم الوفاء بها، فإن ذلك إنما أذن الله عز وجل به مع الكفار لأجل منع ضررهم والتخلص من شرهم، وأذن في الإصلاح بين المسلمين في أن يتكلم حتى يضم قلوب المسلمين بعضها إلى بعض. فأما من سعى إلى عكس ذلك كان يقول للكفار كلاما باطلا يتألفهم على ماذا؟ يرضيهم يداهنهم يؤلفهم على نفسه وعلى ما هم فيه من الكفر، فهو يداهنهم بنحو التهنئة بأعيادهم وتصويب ملتهم وبيان أنه يحبهم ولا يعاديهم في نفس الوقت الذي يكذب فيه على أهل الإسلام ليفرق قلوب الناس بعضها عن بعض. فهذا جمع يعني بين الشرين والعياذ بالله. قال قدس الله روحه فصل في شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام، وشرطهم بمحضر من المهاجرين الأنصار رضي الله عنهم، عليه العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أعضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لأن هذا صار إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شروط معروفة بالشروط العمرية، وهي من العهود. وصار المسلمون كلما فتحوا بعض البلاد وغلبوا على أهلها عنوة طبقوا عليهم هذه الشروط التي اشترطها عمر، وهذا بالتأكيد مبني على مراعاة القدرة والعجز. إذا قدر المسلمون على عقد هذه الشروط فهو الواجب عليهم، اقتداء بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة، منها ما رواه سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال: كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديرا ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية لراهب، ولا يجدد ما خرب، ولا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم لا ولا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا عش المسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يعلموا أولادهم القرآن على غير الإيمان به. تشكيل؟ لا، لأجل أنهم إذا تعلموه وهم غير مؤمنين حاولوا حمله على وجوه التأويل التي فيها الفتنة، كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إيه؟ وابتغاء الفتنة. قال: ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتخلذوا سيفا، ولا يتخذوا شيئا من سلاحهم، ولا ينقشوا خواتمهم بالعربية، ولا يبيعوا الخمور، يعني المسلمين، وأن يلزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طريق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء من في حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا أصواتهم، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما اشترط عليهم فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أشرها أقام بعد ذلك الشمع قلقوا لهذه الصورة.